زنى غير المكلف مثلا، هل نقول إن زناه مباح؟ ها؟ لا، ففعل غير المكلف للمحرم لا نقول إنه مباح، بل نقول إنه محرم لكن تنتفي فيه العقوبة. لماذا؟ لأنه ليس أهلا للعقوبة. ترك واجبا، هل نقول إن ترك الواجب من الصغير والمجنون مباح؟ لا، بل نقول إن ترك الواجب حرام، ولكن لا يعاقب عليه الصبي لأنه ليس أهلا للعقوبة. طيب، وسبق لنا أن الحلال أن المباح يطلق على غير الحرام، فيشمل الواجب والمستحب بل والمكروه أيضا. أحيانا يقال يحل أي لا يحرم، فلا يمتنع أن يكون هذا الشيء الحلال واجبا أو مستحبا أو مكروها. وسبق كذلك أن الإباحة قد يراد بها خطاب الشرع، إن يريد بها خطاب الشرع فهي شرعية وإلا فعقلية. وذكرنا أن هذا من المباحث التي لا تؤدي إلى فائدة بينة، وأن الإباحة إن كانت مما يتعلق بالشرع فهي شرعية، وإن كانت مما يتعلق بالعقل فهي عقلية، وهي في نفس الأمر شرعية. فالأصل في العبادات مثلا الحظر، والأصل بغيرها الإباحة، وهذه الإباحة مستفادة من أدلة شرعية ومن أدلة عقلية أيضا، لأن الأصل براءة الذمة وعدم التكليف. ثم قال المؤلف: والجائز لغة العابر. الجائز لغة العابر، يقال جاز الطريق أي عبره، ولكنه في الاصطلاح يطلق على ما لا يمتنع شرعا فيعم غير الحرام. الجائز يطلق عدة إطلاقات، يطلق على ما لا يمتنع شرعا فيعم غير الحرام. وش غير الحرام؟ الواجب والمستحب والمكروه والمباح، لكن الأصل أنه يطلق على المباح أي على مستوي الطرفين. فيعبر الفقهاء رحمهم الله بقولهم: يجوز عن يحل أو عن يباح. ويقولون الأحكام خمسة: الواجب والمستحب والمباح والمكروه والحرام. فالأصل أن الجائز هو مستوي الطرفين، هذا الأصل. وقد يراد به ما لا يمتنع، قد يراد بالجائز ما لا يمتنع، فيشمل الواجب. الواجب في الواقع جائز الوقوع، لكن هل هو جائز الترك؟ لا. ولهذا صح أن نقول لو سألنا سائل: هل يجوز للإنسان أن يصلي الظهر بعد زوال الشمس؟ قلنا جائز، يعني غير ممتنع أن يصلي بعد زوال الشمس مباشرة، مع أن الصلاة واجبة. لكن كما قلت لكم، الأصل في الجائز أنه مستوي الطرفين، وقد يطلق على ما ليس بحرام، على ما لم يمتنع شرعا فيعم غير الحرام. وعقلا يعني قد يطلق الجائز على ما لا يمتنع عقلا فيعم كل ممكن. ويدخل فيه الواجب ولا لا؟ يدخل فيه الواجب، الواجب عقلا. أنا أتكلم في الأحكام العقلية، الأحكام العقلية ثلاثة فقط: واجب وجائز ومستحيل. فالواجب ما لا يتصور عدمه، والمستحيل عكسه ما لا يتصور وجوده، والممكن والجائز ما يتصور وجوده وعدمه.

يعني بأن نقول هذا سبب، هذا علة، هذا شرط، هذا مانع، هذا خبر ولا لا؟ بإزاء قولنا هذا واجب وهذا حرام. إذا قلنا هذا واجب وهذا حرام نسميها حكم إيش؟ تكليف. إذا قلنا هذا سبب، هذا علة، هذا شرط، هذا مانع، هذا ركن، ها ها نسميه خطاب وضعي. فيقول مالك خبر يعني يصدر منا نحن، استفيد يعني استفدناه من نصب الشارع علما يعني دليلا، وهي مفعول نصب علما، هذه مفعول نصب الذي هو المصدر، معرفا لحكمه، معرفا يعني يعطينا معرفة لحكم هذا الشيء. فالسبب الذي هو ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة، من الذي وضع هذا السبب لوجوب الزكاة؟ الشارع. هذا السبب علم يعني كالعلم كالدليل كالجبل يعرف لنا الحكم، وهو وجوب الزكاة عند وجود ايش؟ السبب الذي هو النصاب. المانع خبر استفدناه من نصب الشارع علما معرفا لحكمه، يعني انه اذا وجد مانع انتفى الحكم. قال ولا يشترط له تكليف، معلوم لانه من وضع الله وهم من فعل البشر، حتى نقول لا بد ان يكون المخاطب به مكلفا. فكون ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة ما المكلف فيه دخل، ليس المكلف هو الذي عامل ان يكون هذا سببا، او تماما حول شر وجوب الزكاة ما من فعل المكلف، فلهذا لا يشترط له تكليف. قد تقول كيف لا يشترط له تكليف، اليس لا يجب الشيء الا على مكلف؟ فجواب نعم، لكن سبب الوجوب هل هو من فعل المكلف؟ وش الجواب؟ لا، زوال الشمس سبب لصلاة الظهر أو لوجود صلاة الظهر. هل زوال الشمس من فعلك حتى تكلف به؟ لا، وإذا لم أكلف بالشيء فلا يشترط له تكليف ولا كسب، يعني ولا يشترط أن يكون من كسب الإنسان أي من فعله، بل ولا يلزم، بل قد يكون ليس من فعله جزما. صحيح أن الإنسان قد يتجر فيكسب مالا يبلغ إيش؟ النصاب، فيكون المكلف سببا لوجود السبب، لكن هل يلزمه أن يتجر لأجل أن تجب عليه الزكاة؟ لا. قال ولا يشترط له علم ولا قدرة، وسبب ذلك أنه ليس من فعل الإنسان حتى نشترط له العلم. فزوال الشمس ليس من قدرتنا ولا من علمنا، تزول والإنسان لم يعلم، وتزول والإنسان غير قادر على منعها ولا على زوالها. فالمهم أن خطاب الوضع لا دخل للإنسان فيه ولا سمع له فيه، بل هو من وضع الله عز وجل يجعله سببا يتبين به الحكم، إلا سبب عقوبة أو نقل ملك. سبب العقوبة هذا للإنسان فيه كسب فالجلد، أي جلد المئة للإنسان فيه كسب، وهو الزنا، هذا مثال مكلف. فإذا قيل ما سبب عقوبة هذا الشخص بمئة جلدة وتغريب عام، يقال الزنا. الزنا من فعلك ولا من فعل الإنسان ولا لا؟ نعم، الزنا من فعل الإنسان. ما سبب وجوب صلاة المغرب؟ غروب الشمس، هل هو من فعلي؟ لا. إذا ما كان سبب عقوبة فهو ينسب للإنسان، كالزنا والسرقة والقذف، هذا من فعل الإنسان. لكن زوال الشمس ليس من فعل الإنسان، بلوغ الإنسان